رجل في حالة غضب شديد طلق زوجته وقال أنت علي مثل الوالدة، وبعد فترة استرجعها، فهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نراجع المحكمة، ننظر المحكمة. نعم. في موضوع هذا راجعنا وننظر في الأمر إن شاء الله. هذا يحتاج إلى معرفة حال ما لدى المرأة وما لدى وليها وكيفية الواقع، يحتاج إلى نظر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.